قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالحا، فكيف إذا عبده؟ هذا المصنف رحمه الله تعالى يبين في هذا الباب أن العبادة عند القبور لا تصح، وأن منهي عنه. وهذا إذا كان الصلاة عند القبر، فكيف إذا كان على صاحب القبر؟ هذا أشد وأشد. والمقصود من هذا الباب أن المصنف رحمه الله يبين على لا إنسان أن يتوجه إلى قبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أو يصلي أو يفعل أشياء من أنواع العبادة، وأنه إذا كان هذا حرام فكيف إذا عبده عبادة ودعاه واستعان به واستعاذ به؟ هذا يكون أشد وأشد. والمقصود هنا التحذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين أن النصارى واليهود لعنهم الله اتخذوا القبور مساجد، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا نكون مثلهم. لهذا قال الشاعر رحمه الله: ولما كان عباد القبور إذا إنما دعوا من حيث ظنوا أنهم محسنون، فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة، واعتقدوا ذلك في قلوبهم وعملوا في جوارحهم، وذلك من طريق الشيطان لعنه الله، لأنه يزيد الإنسان الأعمال السيئة ويراها الإنسان أنها حسنة، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. الشيطان يزيد الإنسان سوء العمل ويحسنه إليه فيعجب منه ويعمله، وهذا كله من طريق الشيطان لعنه الله. فهذا المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب التحذير من الافتتان بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. إذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله وحده لا شريك له عندها، فيه من النهي والوعيد ما سيمر بك إن شاء الله، فكيف بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في اليوم أو الأسبوع أو الشهر مرات كثيرة؟ يعني ما تقدمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتخذ القبر عيدا، فقبره عليه الصلاة والسلام يزار ولكن لا يتخذ عيدا، لا يوم، لا من المعاودة ولا من الأسبوعي. إن كان من المعاودة أي لا يجوز الإنسان يستمر صباحا ومساء على الزيارة، وإذا كان بيوم خاص بالأسبوع أو بالشهر فهذا أيضا حرام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذوا قبري عيدا، كررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فأت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، أي ما صنع اليهود والنصارى لعنهم الله، ثم قالت: لولا ذلك، أي التحذير والخوف من عبادة القبر، لأبرز قبره خارج البيت، ولكن الصحابة خشيوا ودفنوه في بيته عليه الصلاة والسلام. لهذا قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. هذا الحديث له سبب، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام عندما كان مريضا مرض الوفاة وكان في حال شدة، فدخلت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما زوجتا للزيارة، فلما رأيا حاله عليه الصلاة والسلام من الشدة صارت أم سلمة تحدثه لعله يهون عليه من المرض، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قد هجرتا إلى الحبشة ورجعتا من الحبشة إلى المدينة، فقالت له: يا رسول الله، إني رأيت في الحبشة كنيسة أي معبدا للنصارى، وفي هذه الكنيسة أي المعبد صور كثيرة يتمسحون بها ويتبركون بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شاء الخلق عند الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو ينازع: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبور مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد. ثلاث مرات ويكررها عليه الصلاة والسلام يحذرنا من اتخاذ القبور مساجد، واتخاذها كما تقدم إما من المعايدة في يوم خاص كما هو الآن حال كثير من المسلمين يعتادون قبور الصالحين في أي أيام خاصة في شهر خاص أو بالسنة عيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تتخذ القبور عيدا أو مساجدا. وحذر من قبره عليه الصلاة والسلام أولا: لا تتخذوا قبري عيدا، هو إما من المعاودة أو من العيد كما قلنا سابقا، يعني أن تكرر الزيارة صباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء أو الأسبوع عيدا، هذا كله حرام. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك حتى لا يلعنوا كما لعن النصارى واليهود لعنهم الله. فهنا على كل حال كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا تم أي اشتد عليه الإغماء يكشف وجهه ثم يقول هذا القول: ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، فإنه يحذركم عن ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من المسلمين رفضوا هذا التحذير وزين لهم الشيطان أعمالهم وأنها حسنة وهي قبيحة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من أعياد يعملونها عند القبور ويمكثون فيها أياما أو أسابيع يعظمون هذا المقبور ويستغيثون به ويذبحون له، مع أنه قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وكل مخلوق هو غير الله، سواء كان نبيا أو رسولا أو كان ملكا أو جنيا أو إنسيا، فهو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن هذا حتى لا تقع في المحذورات والمنكرات، ولكن دب الشيطان إلى قلوب جهلة المسلمين من صوفية وغير صوفية وزنا لهم هذه الأعمال السيئة، فصاروا يعظمون القبور كما عظمه السابقون. وتقدمنا أن قوم نوح ما كفروا بالله سبحانه وتعالى إلا بسبب تعظيمهم الصالحين، حيث أنهم صوروهم وعبدوهم من دون الله وحده لا شريك له. فأسأل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ومكث فيهم المدة الطويلة وهي 950 عاما، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأبوا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله من طريق الشيطان. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الصالحين في الباب السابق، قال: إياكم والغلو، فإن أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو متجاوزة حد يتجاوز الإنسان في حبه أو في ذمه، فيحبه زيادة على ما أمر الله سبحانه وتعالى أو يذمه بشيء محرم كما نهى الله عنه. لهذا قال مسلم رحمه الله: فأولي جمع بين فتنتين، فتنة القبور فتنة التماثيل. فأهل القبور عبدوها من دون الله، والتماثيل وهي الصور تمسحوا بها واعتقدوا فيها البركة، وكان هذا سبب كفر بني آدم كما تقدم في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فأم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذا، وكما لو جاءت حديث آخر أنها مع أم حبيبة رضي الله عنها. والكنيسة وفي رواية وقولها ماريا، وهي فتح الكاف كسر النون، معبد النصارى عما يتعبدوا في أيامهم أو ساعاتهم أو عيدهم. وقالوا صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح شك من بعض الرواة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي أولئك العبد الصالح أو قد رجل الصالح؟ ففيه التحري في الرواية وجواز رواية الحديث بالمعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم: بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد ولو إحاطة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور مطلقا إلا حجرا واحدا في الوسط ليعلم أنه قبر. أما رفع البناء حول القبر ولو بشبر فهو حرام عند جميع العلماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن بعثه إلى جهة اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا قطعته. وعلي رضي الله عنه أرسل أبا هياج الأسلمي رضي الله عنه وأخبره هذا الخبر، فقاله رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، ولا وثنا إلا قطعته. فأبو الهياج رضي الله عنه استمع لقول علي رضي الله عنه وذهب وفعل ما أمره علي رضي الله عنه. هنا قوله صور فيه تلك الصور، الإشارة تلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا أم حبيبة رضي الله عنها من التصاوير التي في الكنيسة. كان في ألباب بعض ألفاظ الحديث فذكرت له عليه الصلاة والسلام من حسنها وتصاوير فيها وأنها مزينة كما يزين الآن القبور في التصاوير وفي الألبسة الفاخرة وفي تغطية الشباك على القبر بالذهب والفضة وما أشبه ذلك من الجواهر، وكما فعل الآن قريب قبل سنتين من البهرة الفسقة الفجرة عندما صنعوا تابوتا لقبر سيد الحسين كما يقولون رأس الحسين في مصر، وخرجوا بوفد عظيم 200 رجل وباخرة محملة هذا التابوت وزخارفه من كسوة ومن زبرجد وذهب وفضة وجواهر حتى وصلوا إلى مصر واحتفلوا حفلا عظيما، وزاة الأوقاف قبلت ذلك وساعدت بالحفلات وكأنها تعين أهل الظلم وأهل المعاصي على معصيتهم ويعاصي معهم. عندما وضعوا التابوت على رأس الحسين كما يقولون حصل هناك الصياح والنياح وحصل الضرب بالطبول والمزامير وحصل الحفلات الشيطانية لذلك، وعلماء الأوقاف كلهم معهم أو علماء الأزهر نقول، لأنه علماء سوء ليس علماء حق، حيث أنهم أظهروا الباطل وزينوا للناس وسكتوا عن الحق، وهم شبيه باليهود لعنهم الله، حيث أن اليهود لعنهم الله هكذا يفعلون، ينشرون الباطل ويكتمون الحق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هؤلاء الأصناف وأنهم ملعونون بلعنة الله والناس أجمعين، لقوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهؤلاء أنكروا الحق وسكتوا عنه وأظهروا الباطل لذوق البدع والخرافات والشركيات أمام الجهلة من الناس. وعلى كل حال فقوله عليه الصلاة والسلام أولئك شيء الخلق عند الله، مقتضى هذا تحريم ما ذكر، لا سيما وقد ثبت اللعن عليهم. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون إلى في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين من مثل ذلك. هذا كلام البيضاوي الآن حاصل في كثير من المسلمين، يسجدون على القبور ويتمسحون بها ويتبركون بها ويتمرغون بترابها، فجزاهم اللعن من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس أجمعين. قال قرطبي رحمه الله وإنما صوروا أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون في اجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك، أي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أن الآن كثير من المسلمين فعلوا هذا الفعل ولم ينتهوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتخذون القبور مساجد ولا عيدا. لهذا قال مسلم رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين إلى آخره. هذا من كلام شيخ الإسلام ذكر المصنف رحمه الله عنه، يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين، ظل بها كثير من الخلق. الأولى فتنة القبور، لأن اقتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما ممتدعا، فآل بهم إلى التماثيل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي أعظم الفتنتين، بل هي مبدأ الفتنة الثانية إلى آخره. وكما قلنا أن قوم نوح ما فتنوا إلا بالصالحين، أحبوا الصالحين حتى كفروا بالله سبحانه وتعالى، وأسر الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعبدوا وحده لا شريك له، فأبوا إلا عباد غير الله فعبدوا الصالحين وكفروا بالله. لهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا إهرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر السورة. وأخيرا حذروا قومهم بأن يتبعوا نوحا عليه الصلاة والسلام وأن يمكثون عاكفين على قبورهم، أي على قبور الصالحين، ولم يمتثلوا إلى قول نوح عليه الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلى آخر الآية. وهكذا كل أهل باطل يزعمون هذا الزعم ويعلمون أتباعهم بأن يكونوا كافرين غير مسلمين، ويعتقد أنهم على حق لا على باطل، وهم لا شك على باطل، حيث أن الشيطان دعاهم ليعبدوا غير الله، فدعوا غير الله واستغاثوا بغير الله واستعانوا بغير الله وذبحوا لغير الله، فعليهم اللعنة إلى يوم القيامة، وإن كانوا سادة أو أشراف أو دكاترة أو علماء، إن العلماء سوء يدعو الناس لعبادة غير الله بالتآليف الكثيرة والدعاوى الكثيرة وتكذيب الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال في الفتنة الثانية، وهي فتنة التماثيل أي الصور، فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي، وهو حبهم وتعظيمهم، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة وغيرهم من الصالحين. وعلى كل حال لا شك أن حب الصالحين واجب على كل مسلم أن يحب الصالحين، لكن ليس حبهم عبادتهم من دون الله، إنما حبهم اتباعهم فيما عملوا من خيرات، إذا كانوا صالحين عبدوا الله وحده لا شريك له فصاروا صالحين. فإذا كان إنسان محبا لهذا الصالح يقتدي به في عمله الصالح حتى يكون صالحا مثله، لأنه يعبده من دون الله ويدعوه ويستغفره. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما بالشرك الأكبر أو فيما هو بما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل قوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك. إن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، منها من يسجد لها وأكثرهم يرجون من ملكة الصلاة عندها والدعاء ما يرجونه في المساجد. فلأجل ذلك أو هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي ملكة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته ملكة المساجد. ولا شك كما قلنا كثيرا أن كثير من الناس يخضعون ويخشعون عند القبور أعظم من خشيتهم وخشوعهم مع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا بهذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس هكذا يتوجه القبر وقد وضع يديه على صدره مطاطئا رأسه إلى صدره خاشعا خاضعا ذليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخضوع لغير الله كما سأله الصحابة رضي الله عنهم بقولهم: إذا لقي أحدنا أخاه هل يخضع له؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قالوا: هل يقبله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قالوا: هل يصافحه؟ قال: نعم. فالمصافحة هي السنة، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام بحديث: ما التقى مسلمان متصافحا إلا غفر الله لهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالخضوع لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. لهذا قال النووي رحمه الله: يكره لداخل المسجد النبوي أن يطاطئ رأسه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لا يصح، إن الخضوع لله وحده ولا شريك له. إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك أن تتبعه بأوامره ونواهيه بأقواله وأفعاله وتقريراته لا بالخضوع له وطأطئة الرأس لذلك أو وضع يديه على الصدر، إن هذا خاص لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى عليه الصلاة والسلام أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وهذا ظاهر، لأن الآن كثير من الناس يتعمدون هذه الأفعال الشنيعة المنكرة ويعتقدون أنها عبادة لله وحده لا شريك له وهي عبادة للشيطان. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة هذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه، وابتداء دين لم يأذن به الله. إن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالإضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مسجدا أو مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوات القبور والمنتهى عليها المساجد والسرج والمرفع عليها الستر في رواية. فمن بنى على قبر ولو بطوبة واحدة هو ملعون، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه الله ولعنه اللاعنون. وعلى كل حال، فالآن كثر من الناس بناء الحجارة على القبور وإظهارها للناس حتى يأتوا إليها ويتمسحون بها ويتبركون بها. قال: فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. ولكن كثير من علماء المسلمين أجازوا ذلك ورغبوا فيها وجعلها قربة لله وحده لا شريك له. هذا قال: وصرح أحمد أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على الكراهة التحريم إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. وعلى كل حال، لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاسقا لا يكون مؤمنا بالله وحده ولا شريك له. وإن كان عالما أو فاضلا، فمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، لأنه أبى أن يمتثل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهؤلاء العصاة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأفعالهم، وجوارحهم منقادة لأهل القبور. قال رحمه الله: ولهما أي البخاري ومسلم عنها أي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، إلى آخر الحديث. الحديث هذا عن أم سلمة رضي الله عنها تحكي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينازع في الموت، خشية على أمته أن يقعوا فيما وقع به السابقون من الشرك بالله والكفر بالله والعصيان. قالت: عندما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طبق يطرح خميصة على وجهه، يعني كان مغطى إذا اغتم أي كثر الغم عليه يكشف الخميصة هذه، ويقول هذا القول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أبيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهو عليه الصلاة والسلام كما قلنا سابقا خشي أن تعود أمته القبور، وإذا خشي عليه الصلاة والسلام وقع الآن حاصل إن كثير من الناس يعودون القبور أياما كما تقدمنا وأسابيع وشهور، يحصل فيها الفسق والفجور، ويحصل فيه شرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك، ونعوذ بالله من هذا الضلال الذي ظل به كثير من علماء المسلمين وزعموا أنها محبة في الصالحين وهي عبادة للشيطان ومحبة للشيطان. لهذا قالت رحمه الله رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أي اتخاذ قبر مساجد لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام خارج البيت، أي لأنه خشي، أي خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ مسجدا، أو خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، فحذرنا عن ذلك. ولكن كما قلنا أبى الشيطان وأتباعه إلا أن يتخذوه مسجدا، إما من المعاودة كما ذكرنا صباحا ومساء وظهرا وعصرا وهكذا، أو أسبوعا في يوم الجمعة الفاضلة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخص يوم الجمعة بصيام بين أيام ولا بقيام بين الليالي، وصلوا علي عليه الصلاة والسلام، فإنه من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لا نخص بزيارة مبتدعة إما صباحا أو ظهرا أو عصرا أو مساء ليلا عشاء أو مغربا، فإنه قال صلوا علي فقط، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مندوبة في كل وقت إلا ما في يوم الجمعة أفضل وأفضل وزيادة على ذلك، إن يوم الجمعة يوم فضيل فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام. وقوله لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقوله طفق بكسر القاف معناه جعل، والخميصة هي كساء له أعلام. قوله إذا تم بها كشفها، أي إذا احتبس نفسه من الخروج كشفها عليه الصلاة والسلام عن وجهه وتنفس، وقال هذا القول لأنه وصفه الله سبحانه وتعالى أنه حريص على أمته، وأنه عليه ما يعنتهم، وحريص عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات. لهذا كان في حال الموت وهو يكشف عن وجهه ويقول هذا القول، يحذر ما صنع المنصرة واليهود وأن يقتدى بهم ويعمل عملهم. قوله لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، لعنهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، هو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. فالنصارى واليهود يتعبدون في كنائسهم، لكن كما ذكر كثير من الناس ما كانوا يتمسحون بالتوابيت، إنما يتعبدون ويبكون ويخضعون، يتمتمون بينهم أنفسهم، لكن لا يقوم أحد منهم يسلم على الشباك أو يتمسح به، كما كثير من المسلمين الآن إذا دخل مسجدا وفيه قبر تمسح به أولا وتبرك به، وبعد كي يصلي ركعتين تحت المسجد أو الفريضة. فكان النصارى إذن أخف شركا من هؤلاء. لهذا قال رحمه الله: من ذلك القباد والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسميها من بناها مساجد، لأن كثير من الناس الآن يبنون على القبور مساجد، بل بعضهم كما يقولون يبني مسجدان ويوصي أن يدفن في المسجد ليعبد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا نعوذ بالله طاغوت يدعو الناس لعبادة نفسه، بل ما ادعي ليبني مسجدا ثم يوصي أن يدفن فيه، إلا وهو طاغوت شيطان يريد أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المعبود لا شريك له، لا يعبد معه أحد. لهذا قال رحمه الله، وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم، ليقول ما الفرق بين الصالحين والجهلة إذا القبب والمساجد على قبور الصالحين، وهذا جهل وفسق وبدعة مبتدعة الشيطان، وسوى لهم وأملاها لهم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ باب أولى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبنى عليها قبور الأنبياء، لم يبنى عليها شيء، ولكن الناس الآن عبدوها مع الله سبحانه وتعالى، إن كان قبور أنبياء أو قبور صالحين. وقوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا. قال قلت بكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية لعبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام من سابق، فإن قريش كانت هكذا تتبرك بالأصنام، تتمسح بها وتدعو الله عندها، تتبرك بها، فكفروا بالله سبحانه وتعالى وسماهم الله مشركين وسماهم كفرة، وحل جاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم للمسلمين. وقالوا ولولا ذلك، أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعن من فعل ذلك، يعني كان هذا السبب، لولا ذلك ما لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبرز قبره ظاهرا. وقوله لا أبرز قبره، أي لدفن خارج بيته. ومن الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، أي جالسا خارج بيته، كان عليه الصلاة والسلام هكذا يخرج ويبين الناس الحق من الباطل، فيرغبهم بالحق ويرهبهم عن الباطل. وقوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي فتح الخاء خشية وضمها خشية بالبناء الفاعل والمفعول. قالوا فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بذلك، وخشية أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة إذا خشيت، كما في لفظ آخر غير أني أخشى، أو هي ومن معها من الصحابة خشوا ذلك. قال رحمه الله هذا أظهر، ورواية غير أني أخشى لا تخالفه، يعني أي وحدها. وعلى كل حال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهنه بيته لا بالمسجد، إن كثير من البدع من المبتدعة من صوفية وغيرها يحتجون بأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وهذا خطأ، فقبره عليه الصلاة والسلام كان في بيته خارج المسجد ولم يكن في المسجد، إنما دفن بيت عائشة رضي الله عنها، ولما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة أمر بإدخال البيوت داخل المسجد، فعليه اللعنة إلى يوم القيامة لأنه فعل شيئا منكرا قصد أو لم يقصد. ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، أي تصاوير الصالحين، فالمصور أولا ملعون لعنه الله، وأنه في جهنم أشد عذابا، والذي يصور ويرغب بالصور داخل معه في اللعنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين عام، سواء كانت الصورة لها صورة لها ظل أو ليس لها ظل، فالمصور ملعون من حيث هو. وهذه التماثيل كما تقدمنا وصور الصالحين هي سبب كفر بني آدم. ونهى نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجه القبر، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا أو عيدا وهو هذا قبل ما دفن. فكيف بعد ما دفن؟ يكون النهي أشد وأشد. من لعنه عليه الصلاة والسلام إياهم على ذلك، واللعن الطرد من رحمة الله. فمن اتخذ القبر مسجدا ليصلي عليه أو إليه فهو ملعون، قد اتخذه مسجدا فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنة طردا من رحمة الله. ومنها مراده بذلك عليه الصلاة والسلام تحذيره إيانا عن قبره عليه الصلاة والسلام، فكيف قبر غيره؟ ومنها العلة في عدم إبراز قبره عليه الصلاة والسلام، أي أنه لو كان لولا ذلك لأبرز قبره، عدل هكذا الراوي. ومنها ما يلي ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، أنه عذب عليه الصلاة والسلام في موته عذابا شديدا كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما عذب أحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق أجمعين، وأورى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك خلصه الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن إذا اشتد عذابه عند موته خف عنه من ذنوبه فيموت وخلص. الزائرات ثلاثة جنازة العلماء جهزوها، لأن ليس ذات ركوع وسجود. وأصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة للبقيع، فقال العلماء المنهي عن الصلاة هي ذات الركوع والسجود، بأن يخضع ويذل ويخشع على القبر. قال: ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك وعلة لعن من فعله، لأنه خشي أن يعبد مع الله. لو كان أبرز قبره خارج البيت لعبد عبادة كاملة، يعني الآن هو يعبد وهو داخل بيته، فكيف إذا كان خارجا؟ هذا أشد وأشد. لولا ذلك النهي والتحذير لأبرز قبره، ويخشى أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان دفن خارج البيت مع الناس، لكن الصحابة خشوا ذلك لهذا الفعل، لهذا قول عليه الصلاة والسلام: لا تأخذوا القبر عيدا، قالوا إذا ندفن في بيته، فدفنوا في بيته. ولكنه كما قلنا أبرز من بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله قال ولمسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا ولا يتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجدا. ومعنى قولي أخشى أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي مسجدا وطهورا. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عليه الصلاة والسلام في حال موت قبل موته بخمس ليال، يعني ليس بعيدا، بل قاله قبل أن يموت بخمس ليال. فالأول في مرضه الذي مات فيه، وهذا يحتمل أن يكون بنفس الأيام بنفس اليوم، لأن مرض عليه الصلاة والسلام أسبوعا ثم توفي عليه الصلاة والسلام. قالوا عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل هو الصاحب المخلص بالخلة والصحبة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحسن الناس صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إن الله قد اتخذنا خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة مع الله سبحانه وتعالى هي المحبة والطاعة والإخلاص لله وحده لا شريك له. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا هكذا مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ما اتخذ مع الله مع أحد خليل، لا أبا بكر ولا غيره، لأن هذا كما اتخذه الله خليلا واتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام، إذا لا يمكن يتخذ مع الله خليل أبدا. فأبو بكر الصديق كما قلنا هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص الناس في صحبته، ولهذا جاء في الحديث أن كل صحابي كان كأب، يعني يتأخر عن الإسلام إلا أبا بكر، بيد ما سمع آمن وصدق، لهذا لقب بالصديق. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد. هذا تحذير، ألا فاحذروا كل الحذر. لهذا قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا ده التنبيه وتحذير، أي احذروا كل الحذر أن تتخذوا أي قبر مسجد، مساجد الأنبياء أو أي شيء، لأن قال اتخذوا قبور مساجد مطلقا. قال إني أنهاكم عن ذلك، والنهي غير التحريم، أنه لا يجوز لإنسان يتخذ قبرا مسجدا، والمسجد سواء قلنا كان صلى عليه أو صلى إليه أو بنى عليه إحاطة أو بيتا أو مسجدا أو قبة، كله حرام، حتى لو بنى شبرا واحدا على قبره لو بطوبة واحدة فهو حرام، إلا حجرا واحدا من الوسط ليعلم أنه قبر، وإلا لا يجوز وضع حجر آخر، ومن زاد حجرا أو حجرين فيستحق اللعنة لأنه يبني على القبر مسجدا أو بناء. قال الشاعر رحمه الله المؤلف رحمه الله فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق أو في سياق الموت من فعله، والصلاة عندها من ذلك أيضا، أي داخل في اللعنة وداخل في اتخاذ القبور مساجد، وإن لم يبنى مسجدا مطلقا. وهو معنى قولي أخشى أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا ولا على غيره، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال قرطبي رحمه الله: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يستعد لمخالفة غيره، فكان صلى الله عليه وسلم خليلا لله وحده لا شريك له ليس لغيره. وقالوا إن الله قد اتخذنا خليلا فيه التصريح من الخلة أكمل من المحبة، لأنه أخص وأخص. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم، فإن الخلة أخص وأخص من المحبة، لهذا قال جهلوا ذلك فقالوا محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. لا، إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، لأن كما قلنا الخلة أخص من المحبة، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. قال رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة رضي الله عنها ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. وإذا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب كل محب له وطائع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. وخلته عليه الصلاة والسلام خاصة، خلته الله سبحانه وتعالى خاصة بالخليلين أي إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفي جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، ولم يكن فيه نهي. وقد قال سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا لا ينافي محبة الله سبحانه وتعالى. وقوله: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في دليل على أن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، حيث صرح صلى الله عليه وسلم أنه لو اتخذ خليلا غيره غير ربه لاتخذ أبا بكر. ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، حيث أنهم ولاة غلوا في الصالحين وغلوا في بعضهم البعض وغلوا في علي رضي الله عنه، حتى رفعوه إلى مقام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: سبب ذلك حدث الشرك وعبادة القبور، وهو أول من بنى عليها المساجد، هم أول من بنوا عليها المساجد، قاتلهم الله، قاله المصنف رحمه الله. وفي إشارة إلى خلافته صلى الله عليه رضي الله عنه، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته عليه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. على ذلك وخاصة قد استخلفه صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالناس، وغضب لما صلى بهم عمر رضي الله عنه، عمر يعني مرة واحدة لا قابل. قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبر مساجد، إلى آخر الحديث. قال خلخالي: وإن كانوا النبي صلى الله عليه وسلم صنعهم، هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء وتعظيما لهم، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حاجة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي، والثاني هو الشرك الخفي والمبالغة في تعظيم الأنبياء إلى آخره. فلذلك استحقوا اللعنة. يعني أول قال أنهم صلوا على القبور تعظيما لهم، هذا قال شرك أكبر ظاهر، والثاني يجوز للصلاة في مدافن الأنبياء جوازا، يقولون أنه يجوز ولم يسجدوا، إنما قاله قولهم، فقولهم هذا شرك خفي، أي ما قالوا للناس أن الصلاة جائزة عند القبور إلا للشرك خفي في قلوبهم، فاستحقوا اللعنة على الجميع، على الشرك الجلي وعلى الشرك الخفي. قال الشاعر رحمه الله: الحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. وقال المؤلف رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب أنه قبل 5 أيام من موته. وقالوا ثم أنه لعن هو في السياق من فعله عليه الصلاة والسلام، أي كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وقالوا الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، وإن لم يبن مسجدا فتحرم الصلاة في المقبرة مطلقا وهي القبور إليه مطلقا أيضا، بل لا تنعقد أصلا لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها.